قالت مررت بموسى. ماذا نستفيد من قول ادريس مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح؟ كنت ما سبق لكم الرد على من جعل ادريس من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم. اجداد النبي صلى الله عليه وسلم في ان ادريس لم يكن من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، لان يعني في من قال ان ادريس قبل نوح، قبل نوح. وايضا حتى ايضا لو ثبت ان ادريس قبل نوح لا يلزم يكون جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لان قد يكون نوح من ابن اخيه، من سلاله ابن اخيه، ولا يلزم يكون من ذريه ادريس. مع ان ابن مسعود الجماعه يرون ان ادريس هو الياس، والياس من ذريه نوح، فعلى هذا ليس جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يقول ليس بين ادم ونوح نبي. نعم. قال ثم مر فقلت من هذا؟ قال ادريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح او الاخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مررت بابراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا ابراهيم. قال ابن شهاب واخبر ابن حزم ان ابن عباس وابا حبه الانصاريه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام. قال ابن حزم وانس بن مالك قال رسول صلى الله عليه وسلم ففرض الله على امتي 50 صلاه. قال فرجعت بذلك حتى امر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على امتي؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاه. قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فان امتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فوضع شطرها. ماذا نستفيد مسائل العقيدة في المقطع هذا؟ علو الله تعالى. نعم، في إثبات علو الله على خلقه وأن الله فوق السماوات مستوى على عرشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء. نعم. قال فوضع شطرة. قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي فقال هي خمس وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم ادخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطشت من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي. ماذا نستفيد في قضية مثلا يقول فشق صدره؟ ماذا نستفيد من هذا؟ شرح صدري. إيه نعم، يعني شق الصدر وحتى إلى بلغ السرة. ماذا ما الله قادر على أنه يغيب بدون أمور هذه. نعم، في فعل الأسباب، وأن سنن الله الكونية تجري على الجميع، وإنما يتغير بالأوصاف والهيئة وتبقى على ما هي عليه، فإن الله يجري الأسباب. فإن جرت الأسباب فإن هذه الأمور تستخرج عن طريق الجراحة، ولكن بعد ذلك يكون الجراحة غير مؤلمة، ففي فعل الأسباب. نعم. قال ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطبه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزته بكى